إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. هذا كتاب الله. هذا كتاب الله دستور لنا، من حاد عنه يضل في الظلمات. اقرأ تدبر في بلاغة قوله، فيه الهدى ويفيض بالنفحات. نزل الأمين على النبي مبلغا قرآن ربي محكم الآيات. مرحى بفجر أجره متزايد بالخير والقرآن والطاعات. لا يستوي من ضل فيه عن الهدى ومن ارتوى بتلاوة الآيات. دع عنك أهل الشر واكسب طاعة، تجد المليك يمن بالحسنات. أبعد ذنوبا أثقلتك بتوبة، وارجع لربك تغنم الجنات. فالله يكرم من أقام بذكره ليلا تهجد فيه بالصلوات. مولاي من على الفؤاد برحمة أكرم بها مثواي بعد مماتي. شعر إسلام العيوطي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريدي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. ترانيم الجمال. انظر إلى الكون الفسيح وسحره، تجد الجمال يوحد العلامة. خلع البهاء على الوجود رداءه، بهر العقول وأذهل الأفهام. الشمس يحتضن الضياء شعاعها، كالأم تحضن طفلها البسامة. والماء يجري في الغدير برقة، منح النفوس على الهيام هياما. وترى الطيور على الغصون غناؤها ترنيم سحر عانق الأنغام. والصبح بدد نوره غيم الدجى، كالحق حصحص حطم الأوهام. في بسمة الفجر الضحوك سناؤها ملأ القلوب سكينة وسلاما. والزهر يرقص في الخمائل بهجة بأريج عطر داعى ألعب الأحلام. وترى السماء وحين يظلم ليلها تزدان بالدر المنير أقاما، مثل اللآلئ نظمت حباتها أيدي عظيم أتقن الإحكام. وترى الجبال تخال صخرا جامدا لكنها مثل السحاب تماما. لا تعجبن فذاك صنع إلهنا، لا تسألن وأظهر الإسلام. هو ذا الجمال فمجد من صاغه، هيا نسبح سجدا وقياما. شعر زينب عبد الرشيد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.